ولا للإطالة المفرطة التي تشق على الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام دعاء الذي ثبت عنه وعلمه للحسن رضي الله عنه: اللهم اديني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. فقط هذا اللي ثبت، لا مانع أن نضيف بدون أن نشق على الناس، لا للسجع المتكلف ولا للاعتداء في الدعاء ولا للتشقيق: أعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وعقاربها وحياتها وأوديتها وزقومها وغسلينها. خلص استعذ بالله من النار، إذا أعاذك منها أعاذك منها بكل ما فيها. وهكذا، ولا داعي لتكلف التلحين في الدعاء والمطمطة. كذلك دعاء ختم القرآن، نلاحظ ما في دعاء خاص لختم القرآن، خاص ما في، خاص ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام دعاء خاص لختم القرآن. لازم يجي نرفع يدينا: اللهم حضرنا ختم كتابك، وفلا تطردنا عن جنابك، ولا ما ادعو بما شئت. طيب إذا واحد ختم القرآن في الصلاة يدعو بعد الختم مباشرة وليس بعد الركوع، بعد ما يختم، بعد ما يخلص سورة الناس يدعو، ختم خارج الصلاة يدعو خارج الصلاة.